وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما الشمس والقمر كل ذكر ربهم معرضون بل متعنا you فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال أفتح